بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم إن الله كتب السيئات والحسنات، ثم بين ذلك فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده بعشر حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا الحديث فيه بيان ما تفضل الله به على عباده، أن الله عز وجل بفضله وبرحمته يطلب من الإنسان القليل ويعطيه عليه الكثير، يطلب منه عملا يسيرا ويعطيه عليه أجرا كثيرا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فمن هم بحسنة فلم يعملها، هم بها ونوى أن يعملها، نوى أن يتصدق بمبلغ من المال ثم لم يتمكن من ذلك، وحال بينه وبين هذا أمر يمنعه، فله حسنة كاملة، ونص على أنها كاملة ليست بمنقوصة. أثابه الله عز وجل على نيته الصادقة، على نيته الصادقة، وهذا من فضل الله عز وجل، أن الله يثيبنا على ما عملنا وعلى ما هممنا به ونويناه. ولذا من نام مثلا في الليل وهو ينوي أن يقوم في آخره وأن يصلي، ثم غلبه النوم وما استيقظ إلا الفجر، كتب الله له قيام الليل. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن عمل الحسنة فذاك له أجر آخر، له مضاعفة، هذا لا تضاعف له، تكتب له حسنة واحدة. وكذلك الإنسان الذي يقوم الليل ويصوم النهار ثم يأتيه مرض يمنعه من القيام أو من الصيام، أو يسافر فلا يصوم، يكتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيمة. إذا مرض كتب الله لك ما كنت تعمله وأنت صحيح. شخص يصوم 3 أيام البيض، أو يصوم 2 والخميس، له صيام تطوع، ثم سافر ولم يستطع أن يصوم، كتب الله له ما كان يفعله وهو مقيم. أو مرض يكتب الله ما كان يعمله وهو صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم في الوادي إلا شركوكم في الأجر، منعهم العذر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، يقول: فيه ناس في المدينة منعهم العذر من الخروج، هم يشاركونكم في الأجر، في أجر الغزو. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مالا لعملت به كما يعمل فلان، أي هذا المحسن المتصدق الذي يصل الرحم ويذكر حق الله في المال، قال: لعملت كما يعمل فلان، لو كان عندي مال لبنيت مساجد، لأنفقت على الفقراء، لأنفقت في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء، في أصل الأجر سواء، كما لو أنه أنفق هذا الإنسان وهو ما عنده مال لكن آتاه الله علما. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه بغير علم، لا يتقي الله في، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يذكر لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول: لو أن لي مالا لعملت به كما يعمل فلان، هذا المبذر الذي لا يذكر حق الله في ماله، قال: فهما في الوزر سواء، عياذا بالله، لأن هذا عنده تصميم وعزم على أن يفعل كفعل فلان. ثم قال: من عمل، فإن عملها عمل الحسنة فله عشر حسنات، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، إلى 700 ضعف يضاعفها الله عز وجل بحسب تقوى هذا الإنسان وبحسب صدق نيته. ولذا قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إلى 700 ضعف ويزيد على ذلك. أتى رجل بناقة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة، 700 ناقة، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها الإنسان، قد يزيد على 700 ضعف حسنة واحدة تعملها. انظر إلى فضل الله عز وجل. المهم أن يعلم الله في قلبك الصدق لما تعمل. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. كلما تقربت إلى الله عز وجل بالعمل ازددت قربا منه سبحانه وازددت حبا عنده. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. تعمل اليسير وتجد من الله عز وجل الأجر الكثير العظيم. ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة، سيئة واحدة، كتبها الله عنده حسنة واحدة، كتبها الله عنده حسنة، من هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة، حسنة واحدة، ومن هم بالسيئة وعملها كتبها الله عليه سيئة واحدة. هم بالسيئة فلم يعملها، قال العلماء إذا لم يعملها خوفا من الله عز وجل ومن أجل الله كف عن السيئة بعد أن عزم عليها ولم يتركها إلا خوفا من الله عز وجل فهذا له حسنة، لأن الله ثابه على نيته. هم بالسيئة وتهيأت الأسباب لكنه لم يعملها، تركها خوفا من الله عز وجل، فهذا له حسنة يكتبها الله عز وجل. فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، لا يجزي الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون، سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لا يظلمون، السيئات لا تضاعف، لكن قد تكون سيئة أعظم من سيئة، تتفاوت هذه السيئات في مراتبها، فسيئة في الحرم ليست كسيئة في غيره، سيئة في الأشهر العظيمة المحرمة ليس كسيئة في غيرها، فهذا فضل الله عز وجل. ولا يهلك على الله إلا هالك، من غلبت آحاده عشرات فقد هلك، يعني إذا توازنت الحسنات والسيئات فمعنى هذا أن السيئات أكثر، يعني من عمل حسنة واحدة وعمل عشر سيئات هذه متعادلة، فمن غلبت آحاده عشراته فقد خاب وخسر وهلك عياذا بالله. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتفضل الله به على عباده المؤمنين، أنه يعطيهم الأجر العظيم والثواب الجزيل على أعمالهم اليسيرة التي لو وكلهم الله إليها ما غلبت سيئاتهم، ما غلبت حسناتهم سيئاتهم بحال، لكن الله عز وجل يقبل من عباده المؤمنين الصادقين المتقين ويثيبهم ويعطيهم فوق ما يؤملون وفوق ما يتصورون ويدخلهم جنته برحمته سبحانه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.